بسم الله الرحمن الرحيم. إننا في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ذهب بالنور إلى قومه، أراد لهم الخير، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، امتثلوا أمره، اجتنبوا ناهيه، قفوا عند حدوده، توجهوا بالعبادة لله وحده، فإن الخالق هو الله، وإن الرزاق هو الله، وإن الذي بيده الأمر هو الله. النبي الخاتم مع الأسوة الحسنة. إننا اليوم مع محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أنا سلمت على النبي، والله ليد النبي في يدي أنعم من الدباج. النبي الخاتم أن جابر ابن سمرة قال كنت في ليلة مقمرة مع رسول الله وأنظر إلى وجه النبي طار وإلى القمر طار، فوالله لوجه النبي في عيني أحسن من القمر. رسول الله يقولون إذا ابتسم كأن النور يخرج من ثناياه. رسول الله اشتكوا قلة الماء. أتدري ماذا صنع رسول الله؟ أتى بركوة صلى الله عليه وسلم بإناء، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فتفجرت المياه من بين أصابع رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي الخاتم كان يعفو عند المقدرة. الرجل الآن يمسك السيف والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت قدمه ولا أحد من الصحابة معه، فقال له الرجل محمد من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل فأمسك به رسول الله، قال من يمنعك أنت مني؟ رسول الله مكة طردوه، خذلوه، آذوه، سبوه، آذوا أصحابه، رفضوا دينه. ولما يدخل في فتح مكة يقول يا أهل مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز النبي الخاتم لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القدر والقهر، الحمد لله المتكفل بالأقوات، المدعو عند الملمات والمدلهمات، كاشف الكربات، والعالم بالخفيات. الحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، سبحت له الخلائق جميعا، كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وجعل كلمة التوحيد من أجلها خلق العبيد. من أجل هذه الكلمة خلقت الأرض والسماوات وجميع المخلوقات، والخلائق انقسمت، والشرائع شرعت، والكتب انزلت، والناس انقسموا إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. عن لا إله إلا الله يكون السؤال والجواب، ويقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، حجة الله على الخلائق أجمعين، القدوة المثلى، الأسوة الحسنة، النبي الخاتم، الإمام المعصوم الذي جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وصار لحنا على كل الشفاه، وصارت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه، فتح الله به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال ربنا الكبير المتعال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم أن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إننا في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، إننا اليوم مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي به الخصال المحمودة، مع أحمد عليه الصلاة والسلام، أحمد الناس لربه وأحمد من حمد على ألسنة الناس. إننا اليوم مع الماحي صلى الله عليه وسلم الذي محى الله عز وجل به الكفر من جزيرة العرب، ومحى الكفر في عند أغلب الناس. إننا اليوم مع الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس ويجمع الناس على أثره. إننا اليوم مع العاقب صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. إننا اليوم مع الشاهد عليه الصلاة والسلام الذي يشهد على الأمم مع أمته، ثم يشهد على أمته عليه الصلاة والسلام. إننا اليوم مع نبي التوبة، مع نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. إننا اليوم مع النذير صلى الله عليه وسلم الذي ينذر الكفرة والعصاة من عذاب الله جل وعلا. إننا اليوم مع البشير عليه الصلاة والسلام الذي يبشر المؤمنين والطائعين بجنات رب العالمين سبحانه وتعالى. إننا اليوم مع المقضي عليه الصلاة والسلام الذي اتبع آثار الأنبياء واقتفى أثرهم صلى الله عليه وسلم. إننا اليوم مع زوج خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وام سلمة وجويرية وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وميمونة. إننا اليوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان له ساريتان مارية وريحانة بنت زيد. إننا اليوم مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم مع أبي عبد الله الطيب الطاهر. إننا اليوم مع أبي إبراهيم مع أبي فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. إننا اليوم مع من زكاه الله عز وجل جملة وتفصيلا تحت عنوان النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وسوف ينتظم تحت هذا العنوان هذه العناصر التالية: أولا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا آياته، ثالثا أخلاقه، وأخيرا حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم. فأسأله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخي، ما خلق الله عز وجل مخلوقا أكرم ولا أفضل عليه ولا أعز من محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أكرم المخلوقات هو رسول الله عليه السلام، هو أفضل الأنبياء، سيد ولد آدم جميعا صلى الله عليه وسلم. النبي أفضل من العرش، والنبي أفضل من الملائكة كما في اعتقاد أهل السنة رحمة الله عليهم. ولكن هل اطلعت على وصفه؟ فكما أدبه الله عز وجل وحسن أخلاقه، فإن الله تبارك وتعالى أحسن خلقته، تبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل الربيع بنت معوذ ويقال لها رضي الله عنها، كيف كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا ابن أخي، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت أن الشمس طالعة عليه الصلاة والسلام. بل أتذكر أن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في ليلة مقمرة، أي في ليلة الرابع عشر، كنت في ليلة مقمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجه النبي طارة عليه الصلاة والسلام، وإلى القمر طارة، إلى وجه النبي طارة وإلى القمر طارة، فوالله لوجه النبي في عيني أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. بل تتعجب أن البراء رضي الله تعالى عنه يسأل: هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، أي طويل؟ قال: لا، بل كان مثل القمر صلى الله عليه وسلم. بل استمع لكلام علي رضي الله تعالى عنه يقول: كان في وجهه تدوير. فتخيل معي رسول الله عليه الصلاة والسلام في وجهه تدوير، يقولون أبيض مشربا بالحمرة عليه الصلاة والسلام. اسمع لأم معبد ماذا تقول: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، وضيء أبلج الوجه، أي حسن الوجه عليه الصلاة والسلام، أبيض مصرب بالحمرة والوجه دائري. انظر إلى جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: كان واسع الجبين عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم معبد: في عينيه دعج، دعج يعني سواد ووسع، أي كانت عين النبي صلى الله عليه وسلم واسعة وسوداء. وقال بعضهم: أدعج، أي أكحل العين. قال بعض الصحابة: كان صلى الله عليه وسلم أكحل العين ولا كحل في عينه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل كما ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، يضع في عينه 3 مرات في العين الواحدة من كحل الإثم صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى رموش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم معبد في أشفاره وطف، يعني رموش طويلة صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى العرق على جبين رسول الله، بل على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم معبد كان العرق على وجهه كحبات اللؤلؤ المنظومة، كأنه صلى الله عليه وسلم قمر يتلألأ بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. أخي انظر إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كان ضليع الفم صلى الله عليه وسلم، كبير الفم. انظر إلى أسنانه صلى الله عليه وسلم، يقولون بين أسنانه تفليج، أي وسع بين السنة والسنة. اسمع إلى صوته صلى الله عليه وسلم، يقولون في صوته صحن، يعني إيه حسن الصوت صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خده صلى الله عليه وسلم، يقولون كان سهل الخدين عليه الصلاة والسلام. انظر إلى لحيته، يقولون كانت تملأ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كانت ضخمة. انظر إلى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم به انثناء قليل عليه الصلاة والسلام، وكان يضربه إلى منكبه، وربما تركه إلى شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تسريحته، كان يسدل شعره، يعني رجع شعر وراء إلى الوراء. ثم لما رأى اليهود يفعل هذا فلق شعره من المنتصف صلى الله عليه وسلم. انظر إلى منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كان الكتفان ضخمتين، الكتفان ضخمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر على الكتف، يقولون كان أشعر المنكبين، يعني هناك شعر على كتفه عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى صدر رسول الله وإلى بطنه عليه الصلاة والسلام، يقول تقول أم معبد لم تعبه ثجلة، يعني ليس له كرش عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال آخرون كان سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم، كان سواء البطن والصدر. بل انظر صلى الله عليه وسلم على لحم صدره وعلى لحم بطنه، يقولون كان ذا مشربة، يعني خط طويل من الشعر في المنتصف صلى الله عليه وسلم فقط. بل انظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كفيه، يقولون يقول أنس سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليد النبي في يدي أنعم من الدباج، يعني أنعم من الحرير صلى الله عليه وسلم. ويقولون كان رحب الكفين عليه الصلاة والسلام، يعني الكف كبير، وكان رحب القدمين، والقدمين كبيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون على ذراعه شعر، كان أشعر الذراعين صلى الله عليه وسلم. بل انظر أخي إلى ركبة رسول الله وإلى فخذ رسول الله، يقولون كانت كرديسه ضخمة عليه الصلاة والسلام، يعني الركبتين ضخمة والفخذين ضخمة والكتفين ضخمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى كتف رسول الله وإلى خاتم النبوة كبيضة الحمامة في كتفه صلى الله عليه وسلم. انظر إذا تكلم علاه البهاء، انظر إذا صمت علاه الوقار، وسيم قسيم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى طول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا لا سميلا ولا رفيعا بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فهل تخيلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هذا الوصف الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم؟ تعال انظر إلى ضحكته، يقولون إذا ابتسم كأن النور يخرج من ثناياه عليه الصلاة والسلام. كأن النور يخرج من ثناياه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. وكذلك إذا حزن عليه الصلاة والسلام لا يخرج منه صوت، إنما كانوا يسمعون أزيز صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من ربه جل وعلا. انظر إلى مشيته صلى الله عليه وسلم، كان يمشي على الأرض بقوة، يقول أحد الصحابة كأن الأرض تطوى من تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجهدنا في المشي، نمشي بجواره هو يسرع ونحن نجري بجواره صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تبادروا أمره عليه الصلاة والسلام. يا أخي، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تنخم نخامة، لو بصق بصاقا، لأخذها الواحد على يديه فمسح بها وجهه وصدره. وقال عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه: دخلت على النجاشي في ملكه، وقيصر في ملكه، وكسرى في ملكه، ما رأيت أحدا في ملكه مثلما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إخواني، إن وصف النبي عليه الصلاة والسلام تلاحظ فيه أن الله عز وجل قد أعطاه جمالا وبهاء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: وحينما صعدت إلى السماء الثالثة رأيت يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الجمال. أعطي شطر الجمال والنصف الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعال وانظر إلى آياته، وهو عنصر الثاني من اللقاء. آيات كثيرة أبلغها وأقواها القرآن الكريم. كم من كتاب قرأ فإذا رددت ملل. وأما كتاب الله عز وجل لا يمل منه العلماء، فإذا ما قرأت اقشعر البدن ودمعت العين، إذا ما قرأت ازداد الإيمان. كلام ليس بكلام بشر، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما أخبره ربه جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رأى صلى الله عليه وسلم مجتمعا فاسدا طاغيا ظالما يعبد الأصنام ولا يتوجه بالعبادة للواحد الديان. رأى عادات الجاهلية، ظل يقلب فكره ونظره في كون الله عز وجل. من الذي رفع السماء بلا عمد؟ من الذي سطح الأرض ونصب الجبال على أرض جمد؟ من الذي خلق المخلوقات؟ ولما أخبره رب الأرض والسماوات عن طريق الوحي ذهب بالنور إلى قومه، أراد لهم الخير، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، امتثلوا أمره، اجتنبوا ناهيه، قفوا عند حدوده، توجهوا بالعبادة لله وحده، فإن الخالق هو الله، وإن الرزاق هو الله، وإن الذي بيده الأمر هو الله. يقابل عليه الصلاة والسلام هذا بشتم وسباب وأذى. كانوا يأتون بسال الجزور فيضعونه على أفضل رأس خلقه الله، رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت يا فلان، لماذا لا تؤذيه؟ لماذا خنقته؟ وأنت لماذا ضربته؟ وأنت لماذا سببته؟ أخذ منك ماله، أراد منك جاهه. بالرغم من هذا تحمل وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقيل له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن أعداء الله يعلمون أننا على حق، إنهم لا يكذبوننا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أخبرهم أنه ذهب إلى الأقصى وعاد في ليلة، فكذبوه وجمعوا له الناس، ولما وصف لهم الأقصى قالوا له: شق لنا القمر في السماء، فإذا فعلت صدقناك، فإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام كما ورد في البخاري من حديث أنس رفع أكف الضراعي إلى الله، إلى رب العالمين، ودعا الله أن يشق القمر، قمر يا أخي في السماء الآن، هل يشق القمر؟ ائتنا بأي إنسان على ظهر الأرض يفعل هذا؟ فلما دعا ربه وربنا الذي على كل شيء قدير شق القمر لكي لا يكون للناس على الله حجة. أردتم القمر لكي تعلموا صدقه؟ شق القمر على جبل أبي قبيس، نصف في الناحية اليمنى ونصف في الناحية اليسرى، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام قال: انظروا اشهدوا، يعني أنا رسول من عند الله، صدقوني، ما أردت لكم إلا الخير. أتدري ماذا قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: سحر محمد أعيننا عليه الصلاة والسلام. انظر للكلام، سحر محمد أعيننا. فلما أتى القوم وأخبروهم في ليلة كذا شق القمر في السماء، لسحر عظيم سحر كل من على الأرض عليه الصلاة والسلام. يا أخي صدق، إذا قال فهو الصادق المصدوق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وأتذكر أن البعير الهايش الذي ما استطاع الناس أن يقفوا أمامه، فرى أغلقوا عليه البستان وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، قد هاج البعير. الصحابة يذهبون لرسول الله في بعير؟ نعم، لأنهم إذا وقعت فيهم مشكلة علموا أن الحل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قال ونفذوا ستحل. أما الآن فإذا كانت مشكلة في بيت إنسان خلاص تضايق وولع السجائر وترك بيته، وكأن هذا هو الذي يحل له المشكلة. وإذا ما نصحته بالطاعة أو الاستغفار أعرف، يا أخي من الذي يحل لك المشاكل إلا الله؟ من الذي يفرج همك إلا الله؟ من الذي يزيل غمك إلا الله جل في علاه؟ قل إن الأمر كله لله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجدعن فإن الخلاق هو الله. والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. انطلقوا له، فقام عليه الصلاة والسلام: أين البستان وأين البعير؟ فقالوا: ها هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يفتح البستان، فقال الصحابة: يا رسول الله، نخشى عليك من البعير. قال: لا، ما علي بأس منه. ثم فتح البستان، فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى البعير ونظر البعير للبشير النذير صلى الله عليه وسلم، دمعت عين البعير وأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال: أين صاحبه؟ فأتى رجل قال: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشتكيك. عليه الصلاة والسلام علم منطق البعير عليه الصلاة والسلام. قال: إنه يشتكيك. يقول: أنك تحمله كثيرا وتطعمه قليلا صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إخواني في البخاري اشتكى الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الماء، واضر لبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشتكوا قلة الماء. أتدري ماذا صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا رسول الله لا ماء نشرب ولا نتوضأ. فأتى بركوة صلى الله عليه وسلم بإناء، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فتفجرت المياه من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في صلح الحديبية لما وجدوا البئر قد قل ماؤه وبدأوا يأخذون ما يوجد فيه شيئا فشيئا وانتهى، اشتكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه الصلاة والسلام بسهم من كنانته وقال: اجعلوا هذا في البئر. ثم اقترب صلى الله عليه وسلم فبصق في البئر ففار الماء فشربت الصحابة وتوضأت واغتسلت والماء موجود عليه الصلاة والسلام. فلا تعجب يا أخي مما ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل الذي أخبر فيه أنه كان رضي الله تعالى عنه جائعا يفكر في طعام. انظر للصحابة، آخر شيء الطعام، إنما ما الذي شغلك عن طعامك يا أبا هريرة؟ ما الذي شغلك عن شرابك؟ الذي شغله بهذا هو المجالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة جاع وشعر بالجوع، قال: أسأل أحد الصحابة على مسألة، وهو يعلم كرم الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم والعرب كرماء، فيقول لي: تعال يا أبا هريرة نكمل الحديث في البيت. فإذا ما دخلت بيته قدم لي شيئا فأكلت. قال: فوجدت أبا بكر فقلت: هو أبو بكر، أي الذي سيأخذني ويطعمني في بيته. قلت: يا أبا بكر ما رأيك في مسألة كذا وكذا؟ قال: رأيي يا أبا هريرة كذا. ثم تركه وانصره. قال: وما قالت بعني؟ فحزن أبو هريرة وقال: والله ما لي في الإجابة حاجة، يعني ما أريد الجواب. هو يعلم الجواب، يريد أن يأكل. قال: فوجدت عمر فقلت: هو عمر. وانطلقت إليه وقلت: يا عمر ما رأيك في مسألة كذا وكذا؟ قال، فأجاب علي ولم يقل اتبعني وانصرف. قال: وما لي حاجة في الإجابة، وما هي إلا لحظات. حتى خرج سيد البريات صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا هر. قلت: نعم يا رسول الله، أو لبيك يا رسول الله. فقال: خذ هذا الإناء، قدح فيه لبن، خذ هذا الإناء واسقي أهل الصفة. قال: فأخذت الإناء أنظر إليه أريد أن أشرب، لكن ما قال أشرب صلى الله عليه وسلم. فسقيت أهل الصفة جميعا بإناء بإناء، فسقيت أهل الصفة جميعا، وعدت بشيء قليل في قعر الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا أبا هريرة هل سقيت أهل الصفة جميعا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: لم يبقى أحد؟ قلت: لا، لم يبقى أحد يا رسول الله. قال: لا يا أبا هريرة، بقيت أنا وبقيت أنت. قال: نعم يا رسول الله، بقيت أنا وأنت. قال: إذن اشرب يا أبا هريرة. قال: فنظرت في اللبن قليل، فقلت: اشرب أنت يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة. يخاف رضي الله تعالى عنه أن يشرب ولا يبقي له صلى الله عليه وسلم شيئا وهو قليل. قال اشرب يا أبا هريرة. اشرب أنت يا رسول الله. قال اشرب يا أبا هريرة. فلما شرب شربا قال فأنزلت الإناء. قال اشرب يا أبا هريرة. فشربت أو ننزل الإناء. قال اشرب يا أبا هريرة اشرب يا أبا هريرة. والله لا أدري من أين يأتي اللبن حتى قلت لقد بلغتا هنا يا رسول الله والله ما أجد لها مسلكا صلى الله عليه وسلم. بعضهم ينقل أن الطعام كان يسبح وهو في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تتعجبون في مسند الإمام أحمد في الحديث الطويل حديث سلمان الفارسي لما علم في نهاية المطاف أن نبي آخر الزمان لا يأكل من الصدقة. هنا انتصف الشريط. لما علم في نهاية المطاف أن نبي آخر الزمان لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فإذا بسلمان لما علم بقدومه أتى بطعام وذهب إليه وقال علمت أنك لست من هذه البلدة أنت وأصحابك فخذ هذا الطعام فهو صدقة عليكم. قال فوجدته ينظر إلى أصحابه وقال لهم كلوا هذا الطعام وما أكل منه. قلت هذه الأولى ما أكل من الصدقة. ففي اليوم التالي أتيت إليه بطعام وقلت له خذ هذا الطعام علمت أنك لا تأكل من الصدقة فهذا هدية لك. قال فأكل منه وأطعم أصحابه. قلت هذه الثانية. ثم تربصت بالثالثة فخرج في جنازة رجل وأنا أدور حوله أريد أن أكشف العباءة من على كتفه أنظر إلى خاتم النبوة فلمحني فقال تعال يا سلمان ها هو يا سلمان ها هو يا سلمان. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول في آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إخواني نتعجب أن يأتي رجل وقد حسن هذا الإسناد بعض أهل العلم رحمة الله عليهم ويقول الأعرابي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أأنت رسول الله حقا؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال إن كنت رسولا اجعل هذه الشجرة تكلمك. فقال اذهب أنت إليها وقل لها إن محمدا رسول الله يدعوك صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى الشجرة ينظر يمينا ويسارا يخاف أن يرجم بالجنون من قبل الناس يتكلم مع الشجرة أيتها الشجرة إن محمدا رسول الله يدعوك. قال والله تمايلت الشجرة يمينا ويسارا حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيتها الشجرة من أنا؟ قالت أنت رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخر الأعرابي ينطق بالشهادتين تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أعلم حجرا. شوف الكلمة إني أعلم حجرا في الجاهلية كان يسلم علي كلما مررت عليه. يسلم عليه كان يمسك صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يسمع السلام عليك يا رسول الله تفت يمينا ويسارا مين اللي يتكلم؟ ما دخل في عقله أن الحجر يتكلم؟ بعد النبوة علم صلى الله عليه وسلم أن الذي كان يسلم عليه هو الحجر فصلوات الله وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. آياته كثيرة ولكنهم كذبوه وعاندوه وبالرغم من ذلك انظر إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنصر الثالث من اللقاء. أخي، ما الفائدة أن نقصر الثياب وأن نطلق اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرى الجوهر لا شيء؟ فإذا ما غضب الأخ نسى الله، نسى رسوله، نسى الأخلاق، فرأيته بذيئة، لعانا، طعانا، فاحشا، مغتابا، نماما. يا أخي ما تستحي؟ أين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما نظرت إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي أعرابي فيمسك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من تلباب قميصه ويهز النبي هزا شديدا ويقول: يا محمد أعطني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تخيل موقف كهذا مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلي واحد بائع كده وبعدين بعد ما تاخد السلعة، ولا واحد له عندك دين ويمسكك المسكة دي ويقول هذا الكلام، وله حق، له حق، لكن ليس له حق في هذه الطريقة من الطلب، لكن له حق عندك في الدين. أرني ماذا ستصنع معه يا من تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ليست الفائدة من خطبتي إذا سمعنا ذكر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ثم نمصمص الشفاه؟ ما أتيت لتمصيص الشفاه، إنما أتيت لكي نتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان أسلم بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم، بسبب تصرفاته. وكنت سأجمع هذا لإخواني وأأتي فقط بمن أسلم بسبب الخلق للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أردت الإطالة، إنما لعلي أتي بهذا إن قدر الله لنا لقاء آخر. المهم، كم من إنسان دخل إلى الدين بخلقه، وكم من إنسان فر من الالتزام بسبب أخلاقنا، سبب الالتزام بسبب أخلاقنا. كان شوف يأتي ويهزه: اعطني من المال هو ليس مالك والمال أبيك. وإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الرجل وقال: أعطوه من المال، أعطوه ما يريد. خلاص انتهت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتذكر الحديث الطويل الذي عند الطبراني لما قال زيد بن سعنة حبر اليهود رضي الله تعالى عنه لأنه أسلم، قال: لما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم رأيت في وجهه كل علامات النبوة إلا اثنتين: أن يسبق حلمه جهله حليب، وأن شدة الجهل عليه يعني الضغط عليه الشتيمة فيه السباب فيه لا يزيده إلا حلما. فأردت أن أتأكد وانطلقت إلى بيته فرأيته يخرج منها الحجرات مع علي بن أبي طالب، ويتقدم إليه رجل ويقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قومي دخلوا الإسلام طمعا، إنني قلت لهم: إن دخلتم إلى الإسلام أتاكم رزقكم رغدا أي واسعا من عند الله عز وجل، واليوم نزل بهم فقر وقحط، وأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فهل عندك شيء يا رسول الله تغيثهم به؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال: علي، هل عندنا مال؟ قال: والله يا رسول الله لقد نفد المال كله بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، معوش حاجة، لقد نفد المال كله. زيد بن سعنة يقول، قال: فاستغللت هذا الموقف فاقتربت منه، قلت: يا محمد، تبايعني حائط بني فلان، يعني بستان بني فلان؟ قال أبايعك لأجل معلوم بقدر معلوم إلى وقت معلوم. قال فأعطيته 80 مثقالا من الذهب، فأخذهم مني وأعطاهم كلهم للأعربي. قال أغث قومك بهذا، يعني ليس عنده مال صلى الله عليه وسلم. قال وما هي إلا أيام ورأيته يجلس مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من الصحابة في ظل البستان، مش في داخل البستان، لا في الظل، في ظل البستان، عايز يجرب بقى الحلم في النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت إليه بوجه غليظ ثم مسكته من قميصه، قلت يا محمد أدي ما عليك من الديون، والله ما علمت عنكم بني عبد المطلب إلا مطلا في سداد الديون ومطلا في أداء الحقوق. قال وهو والله هادئ لا يتحرك، ما تكلم إلا عمر وهو ينظر إلي ويقول أي عدو الله تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ والذي نفسي بيده لولا أنني أخشى غضبه لطيرت رأسك بهذا السيف، لطيرت رأسك بهذا السيف. أتدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى عمر وقال عمر عليه الصلاة والسلام، عمر لقد كنت أنا وهو في حاجة منك إلى غير ذلك، كنت أنا في حاجة أن تأمرني أن أسد ما علي من الديون، وكان هو في حاجة أن تأمره بحسن الطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم عمر خذ الرجل أعطيه حقه وزد عليه 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته، لأنك قوفت بالكلمتين دول. قال عمر فأخذت الرجل، خلاص سمعا وطاعا، أخذ الرجل قال فأعطيته حقه ثم زدته 20 صاعا من تمر. قال فنظر إلي ويقول ما هذا يا عمر؟ قال أمرني رسول الله أن أزيدك فزدتك صلى الله عليه وسلم. قال عمر ألا تدري من أنا؟ قلت لا لا أعرف من أنت. قال أنا زيد بن سعنة. قال حضر اليهود الكبير. قال نعم. قال يا زيد ما الذي جعلك تفعل برسول الله ما فعلت وتقول لرسول الله ما قلت؟ قال يا عمر والله لما نظرت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم رأيت في وجهه كل علامات النبوة إلا 2، أن يسبق حلمه جهله وأن شدة الجهل عليه لا تزيده إلا حلم، والآن قد تأكدت وأشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الحلم يا إخوة؟ فين الحلم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. كان يعفو عند المقدرة، لكن الآن أحد مثلا في منصب عالي ولا حاجة يريد أن يدوس على الذي تحته حتى يقتله حتى يميته، فإن القادر في الدنيا ومن أخبره الله جل وعلا فليعلم أن القدير هو الله وأن القادر هو الله، وفي يوم من الأيام سيجمع الله الخلائق كبيرهم وصغيرهم وزيرهم وغفيرهم ويسألهم جميعا، وفي هذا اليوم سيأخذ الكل حقه وهو واقف بين يدي الله، فلا تظلم نفس شيئا فلا تيأس، إن ظلمت في الدنيا فلك حق لا يضيع عند رب العالمين فهو لا ينسى جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي علمنا العفو عند المقدرة، علمنا هذا، يعني لما أكون قادر أعفو رجاء أن يعفو الله تبارك وتعالى عني يوم القيامة، لأنك لست أكرم من رب العالمين جل وعلا. قال أحد الصحابة: كنا إذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتقي المكان الذي ينام فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانتقينا له مكانا تحت شجرة فنام صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على شجرة، وأتى أحد المشركين المتربص برسول الله عليه الصلاة والسلام فوجده نائما فحمل السيف ثم أراد أن ينزل على صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ المصطفى عليه الصلاة والسلام فرأى الرجل والسيف في يده. إخواني، الرجل الآن يمسك السيف والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت قدمه ولا أحد من الصحابة معهم. تخيل الآن ما الذي سيحدث. فقال له الرجل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحايل عليه وما أشبه هذا: محمد، من يمنعك مني؟ من يحميك مني؟ من يمنعك مني؟ ما تلفظ إلا بكلمة واحدة صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا فعلت لك شيئا، لماذا تفعل هذا، أريد لكم الخير، أقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا، موقف عزة. من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك أنت مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بل أسلم. قال: لا أسلم، ولكن أعاهدك ألا أدخل مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخواني، مكة طردوه، خذلوه، آذوه، سبوه، شتموه، آذوا أصحابه وعذبوا أصحابه، رفضوا دينه، ادعوا أن من يأتي برأسه فله كذا وكذا. ولما يدخل في فتح مكة يقول: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف العفو الجميل ما شاء الله. اذهبوا فأنتم الطلقاء. أغضبتك الزوجة تقيم الدنيا ولا تقعد؟ أغضبت أنت الزوجة، هي خلاص إلى بيت أبيها. أين العفو؟ أين العفو من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل من أخلاقه الصبر، كان يصبر على الطاعة بشكل سبحان الله. الآن يعني بعض الناس ربما يتململ في خطبة طالت، أو ربما يتململ في صلاة طالت. واسمع ماذا ورد عند مسلم أو عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصلي ركعتين كم ليل. قال: ففتح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة بسورة البقرة، فقلت، ما قالش بقى زينا بعد خمس آيات ويركع، فقلت: يركع بعد المئة، يعني بعد مئة آية يركع بعد المئة. فتجاوز المئة، قرأ مئة آية وبرضه مشي. قال: قلت: يركع بعد المئتين، يعني بعد مئتين آية. قال: فتجاوز المئتي آية. قلت: يركع إذا أنهى سورة البقرة، فانتهى منها وفتح في سورة النساء. قلت: يركع بعدها، فانتهى منها وفتح سورة آل عمران. ده ركع سورة آل عمران بعدما انتهى من سورة آل عمران. قال: والله ما يترك آية فيها عذاب إلا وقف يستعيذ بالله من العذاب، وما هناك آية فيها رحمة إلا ويقف يسأل الله عز وجل من رحمته. ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، يعني قريب من طول هذا القيام، ثم قام قياما اللي هو من الركوع نحوا من ركوعه، قريب من الركوع، ثم سجد سجودا نحوا من قيامه، قريبا من القيام، ثم جلس بين السجدتين نحو السجدة، ثم سجد الثانية أقل من الأولى. فكم أخذت الركعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تتفطر قدماه، تفطر افعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. صبر على طاعة، وكان يصبر صلى الله عليه وسلم على البلاء عليه الصلاة والسلام. إخواني يؤذى في الله مش من أول أذية، وأنا اللي يوجع دماغي اللي يوجع دماغي يترك الصلاة ويترك ليه يا أخي ليه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شدت رأسه، كسرت رباعيته، نزفت الدماء من وجهه ونزفت الدماء من قدمه، ضربوه بصقوا في وجهه، وبالرغم من ذلك إذا أوذي يقول يرحم الله موسى، كما في صحيح مسلم إذا اشتد عليه الأذى يقول يرحم الله موسى. والله لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر، بل أكثر نبي أوذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مش قالوا يا رب لي كده يا رب، يا رب انت نزلنا في الأرض عشان تدوخنا يا رب، عشان تتعبنا يا رب، ما هذا؟ تعترض على الله أيام قليلة تعيشها ثم تقف بين يديه وسيجازيك على صبرك وعلى عدم صبرك. وهو يقول الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبر عن المعصية، اصبر على الطاعة، اصبر على البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرم الجود منه صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان ينفق كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، ينفق نفقه من لا يخشى الفقر بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كريما صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام شجاعا. يقول أحد الصحابة كنا في أرض المعركة الشجاع منا من يساوي رسول الله في أرض المعركة عليه الصلاة والسلام. يقولون كنا نتقي السيوف بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انظر إليه لما أتى هذا الرجل أمية يريد قتله قال محمد لا نجوا، إن نجوت مني يا محمد. فإذا به يقول سأقتلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فإذا به يهجم على النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة تعترض للطريق، فإذا بالنبي يشير بيديه ابعدوا عنه، ثم يأمر صلى الله عليه وسلم دريد بن الصم أن يرسل إليه حربة فيمسكها بيديه عليه الصلاة والسلام، فلما اقترب وضعها له في عنقه وكان جرح بسيط فعاد وما كملش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول قتلني محمد قتلني محمد. قال تعال ورينا الجرح. لما نظروا إلى الجرح لو كانت في أحدنا مثل هذه ما فعل الذي تفعل، ما وجد بأسا، يعني قليلا ما فيهاش حاجة. قال لا قتلني محمد، أما قال لي سأقتلك، والله لو بصق علي محمد لقتلني صلى الله عليه وسلم. كان شجاعا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. ماذا سنقول على الأخلاق عليه الصلاة والسلام؟ كان من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الحياء، الحياء. أين الحياء الآن؟ عند الرجال ولا النساء؟ عند الرجال ولا النساء؟ إلا ما رحم الله جل وعلا. اسمع ماذا يقولون: كان أشد حياء، كان أشد حياء من المرأة البكر في خدرها، في خدرها. انظر عليه الصلاة والسلام، تأتي إليه امرأة فتقول: يا رسول الله كيف أغتسل من حيضتي؟ فقال: تتبعي أثر الدم ثم أفيض الماء. وصف صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة، ثم أفيض الماء على رأسك ثم على جسدك وهكذا. فلما قال هذا صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات أخبرها بالوضوء أولا، قالت له: يا رسول الله كيف؟ بيقول لها: تتبعي أثر الدم. معروف الدم بينزل منين؟ من المرأة، من الحيض. تقول له، يقول لها: تتبعي أثر الدم. تقول له: كيف؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ونظر فوجد عائشة. قال: عائشة أفهمتي؟ قالت: نعم. قال: أخبريها يا عائشة. انظر إلى حيائه صلى الله عليه وسلم. لكن الآن حتى التي تسأل أسئلة، سبحان الله، كأني ما يعني من سأل يتستر في كلامه، يبين في كلامه، لا يفضح إلا إذا كان لحاجة. إن كان الذي أمامها سيفهم، الذي سيجيب سيفهم، يبقى لا حاجة لهذا التصريح الفاحش الفاحش. إنما لابد أن يكون السؤال بأدب والكلام بأدب. فكان حييا صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الحياء صفة من صفات الله، تثبت لله على الوجه الذي تليق به سبحانه وتعالى. إن الله يستحيي من عبده المؤمن إذا رفع يديه أن ينزلها له سفرا، أو أن يقيبه، أو أن يرجعها له سفرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا، والملائكة تتصف بالحياء كما هو مقرر في العقيدة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالحياء صفة لله وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنساء. شوف أم المؤمنين عائشة، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يسألن عن أمر دينهن. حياء، حياء لازم يكون موجود. الوفاء يا أخي بالعهود، الوفاء. أين الوفاء؟ كان وفيا صلى الله عليه وسلم في عهوده. شوف لما يأتي إليه أبو البصير ومضى صلحا في الحديبية، يرجعه مرة أخرى. ليه؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن الآن وعود وخل، انت هعمل وهسوي فين يا أخي؟ لصفات من صفات المنافقين: إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أؤتمن صلى الله عليه وسلم فهو محل الأمانة من الخلق عليه الصلاة والسلام، أمينا، حتى لقبوه يا أخي في الهجرة. في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع وأمانات وأمانات، وأراد أن يردها للمشركين. ولا نقول بالقصة التي في سندها ضعف ولا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن علي بن أبي طالب نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال له: ادي الأمانات والكلام ده. هذه القصة قدح في أسنادها المحققون من أهل العلم رحمة الله عليه. على كل حال نقول لإخواننا فلننتبه من هذا، لابد أن يكون الإنسان أمينا وفيا بالعهد، وفيا بعقوده، في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال له رب العالمين جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يبعد عن الكذب، الخيانة، وما أشبه هذا. يبقى إذن عليك أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأخيرة في لقائي هي حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم. الحق الأم هو: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. تتقدم بقول من؟ على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من في الدنيا أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل من من الخلائق، من من الخلائق من البشر أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنصحهم؟ فإن أنصح البشر وإن أبلغ البشر وأفصح البشر وأعلم البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سمعوا الأمر استجابوا يا أخي استجابوا. حديث أنس في البخاري لما نزل تحريم الخمر قال أنس كنت مع طلحة مع بعض أصحابي أسقيهم الخمر، فنزل تحريم الخمر فأذن مؤذن أن الخمر حرمت ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الخمر، فإذا بطلحة سمع المؤذن لكن ما فهم ما يقول، فيقول لأنس يا أنس ماذا يقول هذا؟ قال لا أدري. قال أخرج وأخبرني ماذا يقول. قال فخرجت فسمعت الرجل يقول إن الخمر قد حرمت فعدت فقلت لطلحة، فقال خذ هذا الأمر الخمر واسكبه على الأرض على الأرض. ما قالش نروح نتأكد من النبي عليه الصلاة والسلام، طب نخلص الليلة دي، طب نشرب اللي معانا وما أشبه هذا. لا يا أخي ما فعلوا هذا، إنما الآن علبة السجاير في جيبه قل له بقى لا ضرر ولا ضرار، هكذا قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل له ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قل له ستسأل عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت. مستمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ما سمع وكأنه ما سمع. فين وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهيشفع لنا النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا اللي مش عايزة تلبس الحجاب وتتفلسف اقنعني اقنعني. طب ما تيجي نقنعك بالإسلام الأول، نقنعك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما فيش اقنعني في الإسلام، في الإسلام سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. الغناء محرم، الربا محرم، الغيبة محرم، النميمة محرم، الكذب محرم، الرياء محرم، النفاق محرم، لعب الكوتشينة محرم، لعب الشطرنج محرم، لعب الضمنة محرم. ها أشياء ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. شوف كم واحد فينا واقع. الإسبال محرم، حلق اللحية محرم. ها وعندي أدلة على كل ما ذكر من الكتاب ومن السنة وأقوال أهل العلم، من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. لكن بالرغم من ذلك فين؟ لا تقدموا بين يدي الله رسوله أو حق وهتسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانظر ماذا ستقول له جل وعلا. يا أخي أنت عايش في الدنيا عايز إيه منها؟ عايز إيه؟ أنت عايز إيه من الدنيا؟ هتفضل فيها لغاية في إمتى يعني؟ عايش النهاردة بكرة هتموت، بتاكل النهاردة بكرة مش هتاكل، بتشرب النهاردة بكرة مش هتشرب، هتبقى في قبر وهتقف وتسأل. يا أخي لو كان في واحد مخلد كان هيبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عايز ايه تاني يا أخي؟ الذي بيده النفع وبيده الضر هو الله الذي ييسر لك أمر دينك وأمر دنياك هو الله. طيح فين طيح فين؟ بعيد عن ربك جل وعلا. استجب له يحل لك مشكلتك في البيت وفي العمل ومع نفسك وفي كل حاجة، لكن ما فيش استجابة. عايز تقول يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، لنفسي طرفة عين. لكن انت فاكر بقى بفزلكتك وحذلقتك ها هتعرف تمشي نفسك؟ طب اديك شفت، عايز سعيد وفرحة وطمأنينة وهدوء؟ ولن تجد هذا إلا مع الله. الذي خلق الخلق هو الله، والذي يعلم ما يسعدهم هو الله، والذي يعلم ما يشقيهم هو الله. فنهج الله لعباده منهجا، فمن صار على المنهج سعد في الدنيا والآخرة ومن لم يمشي على المنهج شقى في الدنيا وتعس في الآخرة. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من ضمن الحقوق اتباع لابتداع. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا. اللهم اكشف كروبنا، اللهم أزل همومنا وغمومنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بطانتهم بطانة خير تدلهم على الخير وتحجبهم عن الشر يا رب العالمين. اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لعلمائنا. طهر القلوب من النفاق، طهر الأعمال من الرياء، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.